بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه خاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا لدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دراسة تفسير سورة النساء. صلى فينا النساء ها؟ الدرس الثاني بتجزيء الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، الآية الخامسة والآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير الآية الأولى، قال: هذا رجوع إلى بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى. قد تقدم الأمر بدفع أموالهم إليهم في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، فبين سبحانه هاهنا أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه، وقد تقدم في البقرة معنى السفيه لغة. السفه معناه خفة العقل وسوء التصرف. قال: واختلف أهل العلم في هؤلاء السفهاء من هم، بالنسبة للسفهاء في الآية من هم. قال سعيد بن جبير: هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية. وقال مالك: هم الأولاد الصغار لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء. وقال مجاهد: هم النساء. قال النحاس وغيره: وهذا القول لا يصح، إنما تقول العرب بالنسبة لجمع سفيهة، لا يقال سفهاء، قال تقول العرب سفائه أو سفيهات. سفائه جمع تكسير، وسفيهات جمع تصحيح، ها جمع نساء. واختلفوا في وجه إضافة الأموال إلى المخاطبين وهي للسفهاء، فقيل أضافها إليهم، يعني إذا كان المقصود اليتامى هو أحسن ما قيل فيها، فلا تعطوهم أموالكم أو أموالهم، هي في الحقيقة أموالهم، هي في الحقيقة أموالهم. فقيل أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها، كما يقال ناظر الوقف أو ولي اليتيم أو الوصي عليه. مال اليتيم في يدك فكأنه مالك، أضيف إليك من هذه الجهة، من هذه الجهة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كقوله فسلموا على أنفسكم، فسلموا على أنفسكم، وقوله فاقتلوا أنفسكم، أي ليسلم بعضكم على بعض وليقتل بعضكم بعضا. وقيل أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم، أموال اليتامى هي من جنس أموالهم، جنس واحد، لأنها من جنس أموالهم، فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق في الأصل. وقيل المراد أموال المخاطبين حقيقة، لا تؤتيه مالك، مالك الذي هو مالك حقيقة، لا تعطيه مالك. وبه قال أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة، والمراد النهي عن دفعها إلى من لا يحسن تدبيرها كالنساء والصبيان، كالنساء والصبيان، الرجل في بيته لا يعطي المال للنساء والصبيان فيفسدونها، واضح؟ قيل المراد بالآية هذا. ومن هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصلح المال، ضعيف الإدراك سواء كان من النساء أم من الصبيان الصغار، لا يهتدي، لا يعرف، لا يستطيع أن يصل إلى وجوه النفع التي تصلح المال، ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به. طبعا أقل شيء لاحتفاظ المال ألا يضيع إن لم ينمه، أقل شيء، يعني الأصل أنه عندك مال أنك لا تكنزه، لا تخزنه، ها؟ الأصل أن ينتفع بهذا المال وينمى، فإذا لم تستطع تنميته فعلى الأقل تحافظ عليه، واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال وقوله التي جعل الله لكم قياما، المفعول الأول محذوف والتقدير جعلها الله لكم، وقياما قيما بدون ألف قراءة أهل المدينة وابن عامر، قراءة أهل المدينة وابن عامر، وقرأ غيرهم قياما بالألف، غيرهم من هيبقى أهل مكة وأهل البصر، أهل البصرة وأهل الكوفة، واضح؟ لأن القراء عندما ينسبون إلى مواطنهم فأهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة، لا البصرة أولا ثم الشام ثم الكوفة آخر شيء، وإن كان الكوفة ينسب إليها أكبر عدد من العشرة، أربعة وثلاثة من السبع كوفيون، والبصري واحد والمكي واحد والشامي واحد والمدني في السبعة واحد وفي العشرة اثنان، مفهوم يا مشايخ؟ فيقول هنا قراءة أهل المدينة وابن عامر قيما، التي جعل الله لكم قيما بدون ألف، وقرأ غيرهم يعني المكي والبصري وأهل الكوفة قياما، وقرأ عبد الله بن عمر قواما، والقيام والقيام والقوام واحد بمعنى واحد، لكن طبعا القراءة المنسوبة إلى عبد الله بن عمر شاذة، لماذا؟ لأنها لم تصل إلينا بالتواتر، ليس أنها لم تصل لابن عمر بالتواتر، لا، لم تصل إلينا نحن قراءته بالتواتر، وما لم يصل إلينا متواترا ليس إلينا نحن بالذات، يعني لا، على الأقل إلى من قبل ابن الجزري رحمة الله عليه، واستقر قراء الدنيا كلهم على ما اختاره ابن الجزري، والبقية وإن صحت فقد انقطع إسنادها، فلا يجوز القراءة به، واضح يا مشايخ؟ طيب. والقيام والقوام ما يقيمك، يقال فلان قيام أهله وقوام بيته وهو الذي يقيم شأنه أي يصلحه، ولما انكسرت القاف في قوام أبدلوا الواو ياء، يعني أصل الكلمة قوام، قوام، فكسر ما قبل الواو جعل الواو تبدل ياء لتناسب الكسر فصارت قيام. هذه علة صرفية كما يسمونها، علة صرفية في علم الصرف. قال الكسائي والفراء قيما وقواما بمعنى قيام، وهو منصوب على المصدر، يعني إعرابه منصوب على أنه إيه؟ مفعول مطلق على المصدر، يعني مفعول مطلق، أي لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم فتقومون بها قياما. وقال الأقفش المعنى قائمة بأموركم، فذهب إلى أنها جمع اللي هي إيه؟ اللي هي قياما جمع. وقال البصريون قيما جمع قيمة كديمة وديم، ديمة وديم تجمع على ديم، أي جعلها الله لكم قيمة للأشياء. وخطأ أبو علي الفارسي هذا القول وقال هي مصدر كقيام وقوام، والمعنى أنها صلاح للحال وثبات له. فأما على قول من قال إن المراد أموالهم على ما يقتضيه ظاهر الإضافة فالمعنى واضح، وأما على قول من قال إن المراد أموال اليتامى فالمعنى أنها من جنس ما تقوم به معايشكم ويصلح به حالكم من الأموال. واضح الكلام؟ طيب. وقرأ الحسن والنقعي اللاتي جعل بجمع التي، يعني القراءة المتواترة أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الحسن البصري من الأربعة الشواذ، الأربعة الايه؟ يعني الشواذ طبعا كثيرة وكثيرة جدا، لكن أشهرها أربع قراءات بعض القراء، قراء زمان كانوا يقرؤون، يعني يعلمونها للناس خاصة المتخصصين. الآن عندما تقول يعني لشيخ من الشيوخ حتى الذين تعلموها ممكن تعلمني القراءات الشاذة، يقول لك واحنا علمنا المتواتر لما نعلم الشاذ، خلينا بس في الايه في المتواتر. وبعضهم يعني اعرفه شيخ كبير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه قارئ للعشرة الصغرى والكبرى، يعني قارئ القراءات كلها، الا انه يقتصر على حفص فقط، ويعني قرأ عليه المئات ويمكن وصلوا إلى الألف أو أكثر من الألف. لماذا؟ لأنه اقتصر على حفص فقط ويقول بس معلم الناس حفص. فطبعا نظرة إلى إيه؟ إلى الناس على أنها نظرة نظرة إيه؟ نظرة دون دون، يعني يعني مرة طالب أعجمي تخرج في كلية القرآن، وبعدين جاءنا وكان مدرسا أصلا في جمعية تحفيظ القرآن، وغاب فترة أخذ أجازة وطول الأجازة شهورا، فلما رجع المدير قال له لابد أن نختبرك. فلما اختبرناه قلنا له لا تصح. فقال يا شيخ كيف وشيوخنا كانوا يعني يسمعون لنا ويختبروننا وينجحوننا بل ويقولوننا ممتاز. شيوخ من أعد مجموعة من الشيوخ المصريين رحمة الله عليهم الذين كانوا في كلية القرآن، فقلت له هم كانوا ينظرون إليكم نظرة أخرى يقولون أعاجم، والحمد لله أنهم يقرؤون القرآن يعني، بس فلذلك كانوا يتساهلون معكم. أما أنت فستدرس وستدرس لعرب وأعاجم في حلقات التحفيظ في مساجد المدينة، فلا يصلح أن نفوت لك ولا هفو. مفهوم يا مشايخ؟ ولذلك نحن نقول عندما يتكلم الناس عن التجويد والتدقيق في التجويد، نحن عندنا ولعلي قلت هذا الكلام قبل ذلك، صنفان لا يتساهل معهما، مدرس القرآن وإمام المسجد، والباقي عايز تقرأ لنفسك اقرأ لنفسك اقرأ، والذي يتتعتع هذا هو الذي يتتعتع. لكن تتتعتع وتريد أن تدرس القرآن أو تتتعتع وتريد أن تأم الناس، لا ما ينفعش، إلا أن تكون إمامتك إيه؟ إمامة عارضة، بمعنى إيه؟ مجموعة ماشية وأدركتكم الصلاة وقد صلى الناس، لكن إمام المسجد الإمام الراتب لا بد أن ندقق معه في إيه؟ في مسائل القراءة. مفهوم يا مشايخ؟ طيب المهم نقول قراءة الحسن من القراءات الشاذة المحفوظة المعروفة، المحفوظة المعروفة الأربعة الشواذ، والنقعي من الزيادات على الأربعة. فلذلك بعض الكتب تؤلف في الأربعة عشر، يقولون العشرة المتواترة والأربعة الزائدة عليها، وبعض الكتب أو هناك كتاب واحد فيما أعلم في القراءات الخمسين، في القراءات الخمسين العشر المتواترة والأربعين الزائدة عليها أربعة، فنسب لأبي حنيفة قراءة وللشافعي قراءة ولهؤلاء اللي هم شيوخ الأئمة الأربعة نسبت لهم قراءات من غير القراء اللي هي المشهورين المعروفين. فما كما قلت لكم اللي انقطع إسناده خلاص أصبح إيه؟ حتى ولو كانت في الأصل قراءة صحيحة فإنه لا يقرأ بها. لماذا؟ لانقطاع السند أو الإسناد. طيب الحسن والنقعي قرأ اللاتي، قال الفراء الأكثر من كلام العرب النساء اللواتي والأموال التي، النساء اللواتي والأموال التي بالإفراد اللي هو جمع ما لا يعقل، خلاص يعامل معاملة مفردة المؤنث، وكذلك غير الأموال ذكره النحاس قوله وارزقوهم فيها واكسوهم أي اجعلوا لهم فيها رزقا أو افرضوا لهم، وهذا في من تلزم نفقته وكسوته من الزوجات والأولاد ونحوهم. وأما على قول من قال إن الأموال هي أموال اليتامى فالمعنى اتجروا فيها حتى تربحوا، اتجروا في أموال اليتامى. اتجروا فيها حتى تربحوا وتنفقوهم من الأرباح، يعني تنفقوا عليهم من الأرباح ليبقى أصل المال كما هو من غير أن ينقص، أو اجعلوا لهم من أموالهم رزقا ينفقونه على أنفسهم ويكتسون به رزق وكسوة. وقد استدل بهذه الآية أو استدل بهذه الآية على جواز الحجر على السفهاء، الحجر على السفيه، السفيه قلنا الذي لا يحسن التصرف يحجر عليه، بمعنى ايه؟ يصدر حكم من الحاكم، الحاكم اللي هو القاضي، يصدر حكم من القاضي بالحجر عليه على تصرفاته بحيث ايه؟ بحيث ان تصرفاته لا تكون ايه؟ يعني نافذة، لا تكون نافذة. خلاص. وأذكر من الأحداث الطريفة أن رجلا من أثرياء، كان من أثرياء المدينة المنورة أو ربما من أثرياء السعودية، وعمل بنكا، وبعدما كبرت سنه أراد أن يتوب إلى الله ويلغي البنك خالص ويصفيه ويجعل أمواله في تجارات حلال من هذا القبيل، فأولاده استصدروا حكما من القاضي بالحجر عليه ومنعه من هذا الأمر، لأنه قالوا أنه كبر وخرب سفيه لا تصرفاته لا تنفذ. طيب وبه قال الجمهور، الجمهور على ايه؟ على الحجر على السفيه، على الحجر على السفيه. وقال ابو حنيفه لا يحجر على من بلغ عاقلا، ما دام بلغ وعقل حتى بعدين صار فيه شيء ابو حنيفه لا يعترف بانه ايه اصبح سفيها يحجر عليه، طبعا لعله لمنع مثل الحادثه التي قلناها، لعله لمنع مثل هذه الحادثه. طيب واستدل بها أيضا على وجوب نفقة القرابة، والخلاف في ذلك معروف في مواطنه. وجوب نفقة القرابة، من الأقارب المحتاجون إلى النفقة يجب عليك أن تنفق عليهم، استدل بهذه الآية. طيب، والخلاف في ذلك معروف في مواطنه. قوله وقولوا لهم قولا معروفا، قيل ادعوا لهم بارك الله فيكم، عندما تعطيه المال ستقول له ايه؟ بارك الله فيك وحاطكم وصنع لكم. وقيل معناه عدوهم وعدا حسنا، قولوا لهم ان رشدتم دفعنا لكم او دفعنا اليكم اموالكم. ويقول الاب لابنه مالي سيصير اليك، هذا القول المعروف، يعني الصغير او حتى بلغ لكنه ايه، لكنه سفيه لا يستطيع او لا يحسن التصرف، زعلان انك انت لم تعطيه شيئا من المال يتصرف فيه، فتحسن اليه في القول، تقول له ايه، مالي سيصير مالك وانا هوديه فين، كما يحدث من كثير من الاباء، مالي سيصير مالك او سيصير اليك وانت ان شاء الله صاحبه ونحو ذلك. والظاهر من الآية ما يصدق عليه مسمى القول الجميل، ففيه إرشاد إلى حسن الخلق مع الأهل والأولاد أو مع الأيتام المكفولين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وطبعا كثير من الناس يقع في أمر عظيم، ما هو؟ يتعامل مع الناس خارج بيته وخارج أقربائه من أحسن المعاملة، سواء كان في العمل أو في الايه، أو في النادي أو في الشارع أو في، يعاملهم بأحسن خلق. وأما في البيت مع الأهل والأولاد والأقارب فمن أسوأ الناس خلقا. هذا دليل على ايه؟ على حسن الخلق ولا على سوء الخلق؟ على سوء الخلق. يقول هنا ففيه إرشاد إلى حسن الخلق مع الأهل والأولاد أو مع الأيتام المكفولين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يضرب المثل بنفسه صلى الله عليه وسلم. قوله وابتلوا اليتامى، الابتلاء الاختبار، وقد تقدم تحقيقه، وقد اختلفوا في معنى الاختبار، فقيل هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ليعلم بنجابته وحسن تصرفه، فيدفع إليه ماله إذا بلغ النكاح وآنس منه الرشد. وقيل معنى الاختبار أن يدفع إليه شيئا من ماله، الاختبار إما أنه اختبار شفوي نظري، معنى أنه سيراقب أخلاقه وتصرفاته من بعيد من غير أن يعطيه شيئا من المال، فإن رآه حسن الخلق حسن التصرف مع الناس فيمكن أن يدفع إليه ماله. الوجه الثاني في الاختبار أن يعطيه جزءا من ماله، من مال اليتيم يعني جزءا صغيرا، يقول له تاجر في المبلغ ده، التاجر تاجر أو التاجر في هذا المبلغ، ثم ينتظر النتيجة، ينتظر نتيجة الايه، التجارة مثلا أو التصرف، فيدفع إليه ماله، يدفع إليه شيئا من ماله ويأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة حاله. وقيل معنى الاختبار أن يرد النظر إليه في نفقة الدار ليعرف كيف تدبيره، وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها، إن كانت جارية يعني بنتا، امرأة صغيرة طبعا بلغت النكاح، بلغت مبلغ النكاح، يبقى ايه، هيشوف تصرفاتها في البيت، هل تحسن التصرف؟ ان كانت تحسن التصرف فيمكن ان يدفع اليها مالها. والمراد ببلوغ النكاح بلوغ الحلم، لقوله تعالى: واذا بلغ الاطفال منكم الحلم. الحلم ولا الحلم ولا الحلم؟ عندنا ثلاثة: حلم وحلم، طبعا الاثنين بسكون اللام، واحد بضم الحاء والآخر بكسر الحاء، وإيه، وحلم بضم اللام. فهل هناك فرق بينها ولا كل واحد كله عند العرب صابون؟ ها ها نعم. الحلم ها ضد الغضب يعني خلق حسن. الحلم بكسر الحاء الخلق الجميل المعروف خلاص، وهو من صفات الله عز وجل. إن الله كان حليما غفورا يصبر، ها ما أحلمه وما أصبره سبحانه وتعالى على عباده يكفرون ويرزقهم، يكفرون به ويشركون به غيره والرزق نازل، لم يقطع عنه عنهم سبحانه وتعالى رزقهم أو رزقه، مفهوم؟ هذا هو الحلم بكسر الحاء وسكون الله. الحلم نعم، والأناة يعني نعم، الحلم والأناة. طيب، والحلم ما يراه الإنسان في المنام، ويمكن أن يقال سواء كان خيرا أو شرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحلم وبين الرؤيا، قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فالرؤيا لأنها جزء من كم؟ من 40 جزءا من النبوة أو من 70 جزءا من النبوة، أو لم يبق من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. فالرؤيا الصالحة التي من الله عز وجل يعني هي من الله، نعمة من الله عز وجل وكرامة لصاحبها، واضح؟ والحلم من الشيطان أنك طبعا الأمور تلتبس عليك، ممكن الشيطان يأتيك في المنام فيكبلك ويضيع عليك حياتك الدنيا والدنيوية والدينية والأخروية. الحلم. وأما الحلم فهو البلوغ، البلوغ إذا بلغ الأطفال منكم الحلم اللي هو بلوغ. والبلوغ كما تعلمون يقولون له علامات، إما بالاحتلام أن يرى فيما يرى النائم أنه مثلا يجامع، اللي هو الاحتلام الحلم، أو بإنبات الشعر، هذه علامة ثانية، إنبات الشعر في الأماكن التي لم يكن نبت فيها من قبل كالعانة، ممكن كالشارب أو اللحية أو شيء من هذا القبيل، هذه الإنبات من علامات البلوغ. فإن لم يحدث شيء من هذه العلامات فبالسن، وسن البلوغ بالنسبة للرجل للذكر كم؟ 15 ولا 16 ولا 18 ولا 21؟ ها؟ طيب، يمكن أن يبلغ في الإسلام لكن لا يكون بالغا في مجتمعاتنا، ها؟ يعامل على أنه لسه صغير، ها؟ لسه صغير. طيب، وبالنسبة للبنت قالوا 12 سنة إن لم تبلغ قبلها، إن لم تحض قبلها أو لم ينبت لها شعر قبل 12 سنة، والله أعلم. طيب، هذا هو الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. ومن علامات البلوغ الإنبات وبلوغ 15 سنة، وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما لا يحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضي 17 سنة. خلاص، في مندوحة لمن يقول بها. وهذه العلامات تعم الذكر والأنثى، وتختص الأنثى بالحبل والحيض. طب الحبل إزاي؟ هي ممكن تتزوج قبل أن تبلغ؟ يمكن أن تتزوج، خلاص. وإذا تحملت الجماع يجامعها زوجها إذا كانت تطيقه، لما تبلغ مش هيحصل حبل، فإذا حصل الحبل الحمل يعني فقد بلغ أو بالحيض. قوله فإن آنستم أي أبصرتم ورأيتم، ومنه قوله آنس من جانب الطور نارا، يعني رأى أبصر من جانب الطور. قال الأزهري تقول العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحدا، معناه تبصر، وقيل هو هنا بمعنى وجد وعلم، أي فإن وجدتم وعلمتم منهم رشدا. وقراءة الجمهور رشدا بضم الرأي وسكون الشين. وقرأ ابن مسعود والسلمي وعيسى الثقفي بفتح الرأي فإن آنستم منهم رشدا. والرشد والرشد بمعنى واحد، بمعنى واحد. قيل هما لغتان، لغتان يعني ايه؟ يعني لمعنى واحد. عندما يقول لغتان يعني ايه؟ لغتان لمعنى واحد. وقيل هو بالضم مصدر رشد وبالفتح مصدر رشد، عفوا بالضم مصدر رشد، بالضم مصدر رشد رشد رشدا، وبالفتح مصدر رشد يبقى رشد رشدا. واختلف أهل العلم في معنى الرشد هاهنا، فقيل الصلاح في العقل والدين. معنى الرشد الصلاح في العقل والدين، وقيل في العقل خاصة، يعني إذا كان هو عاقل لكن غير متدين، يعني لسه لم يصقل دينه، ها؟ أو يصقل دينه، لا يزال خفيف الدين، لكن عاقل حسن التصرف، فهذا هو المناط، مناط إعطاء المال أو دفع المال إليه. قال سعيد بن جبير والشعبي إنه لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا لم تؤنس رشده وإن كان شيخا، إذا لم يؤنس رشده وإن كان شيخا، شيخا يعني بلغ الشيخوخ. طيب يزال يتيما؟ لا، زال عنه اليتم، لكن انتبهوا أنه دفع ماله إليه مشروط بشرطين، فإذا تحقق الشرطان دفع إليه مال، وإذا تحقق أحد الشرطين المهم الشرط الأخير، فإن آنستم منهم رشد، خلاص. فإذا لم يؤنس منه رشد فلا يعطى المال. قال الضحاك وإن بلغ 100 سنة. وجمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه الحج، يبقى الحج. وقال أبو حنيفة لا يحجر على الحر البالغ وإن كان أفسق الناس وأشدهم تكذيرا. وبه قال النخعي وزفر وظاهر النظم القرآني أنها لا تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية هي بلوغ النكاح، مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشد، فلا بد من مجموع الأمرين، فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل البلوغ وإن كانوا معروفين بالرشد، ولا بعد البلوغ إلا بعد إيناس الرشد منهم. إذن كلام أبو حنيفة يخالف ظاهر النص القرآن، ظاهر يخالف ظاهر القرآن، واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ الجمهور على أنه لابد من إيناس الرشد منه والبلوغ، خلاص؟ فإذا أونس منه رشد قبل البلوغ فلا يدفع إليه مال، وإن بلغ ولم يؤنس إليه منه رشد فلا يدفع إليه المال، لابد من تحقق الأمرين كما هو نص القرآن الكريم. أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول إنه إذا بلغ وكان حرا فلا يحجر عليه، لابد أن يعطى، وإن كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا. هذا كلام الإمام النعمان بن ثابت رحمة الله عليه. طيب طيب والمراد بالرشد نوعه، وهو المتعلق بحسن التصرف في أمواله وعدم التبذير بها ووضعها في مواضعها. قوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الإسراف في اللغة الإفراط ومجاوزة الحد. الإسراف الإفراط ومجاوزة الحد. ده من ناحية من حيث اللغة. وقال النضر بن شميل: السرف والتبذير والبدار، السرف هو التبذير والبدار المبادرة، وأن يكبروا في موضع نصب بقوله بدارا، أي لا تأكلوا أموال اليتامى أكل إسراف وأكل مبادرة لكبرهم، لكبرهم مبادرة يعني إيه؟ يعني بسرعة قبل ما يكبر، خلص الأموال قبل ما يكبر، قبل ما يبلغ. هذا معنى بدارا إسراف، وبدارا وبدارا أن يكبروا، يعني من قبل أن لا تبادروا بأكلها من قبل أن يكبروا، أو لا تأكلوا لأجل السرف ولأجل المبادرة، أو لا تأكلوها مسرفين ومبادرين لكبرهم، وتقولوا ننفق أموال اليتامى فيما نشتهي قبل أن يبلغوا فينتزعوها من أيدينا. هذا معنى البدار، بدار يعني المبادرة. قوله: ومن كان غنيا فليستعف. لكن قبل أن ننتقل أن يكبروا ولا يكبروا، القرآن يقول أن يكبروا بفتح الباب، والناس يقولوا إيه؟ أن يكبروا. والناس مين؟ حتى مدرسوا اللغة العربية في كتاب القراءة في سنة من السنين كاتبين فيه: كبر الولد يكبره. فأنا أصلحتها لابني وقلت له، قول للمدرس. المدرس قال له: لا غلط، الكلام اللي أبوك بيقوله غلط، كبر يكبره بمعنى عام ما يعظم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يعني عظمت، كلمة عظيمة أن دعوا لله ولدا. ها؟ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، عظم عليهم الدعوة إلى التوحيد. أما كبر فبمعنى نما، نما ينمو، وليس بمعنى عظم. كبر بكسر الباء في الماضي اللي هي العين، كسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، كبر يكبر. أي عين؟ عين فاعل، فاعل يفعل، عين العين التي في الميزان، ها، كبر على وزن فاعل، ها، يكبر على وزن يفعل. خلاص، هذا يقال فيه إيه؟ مكسور العين في الماضي مفتوحها في المضارع، من باب علم، من باب إيه؟ علم، علم يعلم، فهم يفهم، ها؟ آنف يأنس، مفهوم يا مشايخ؟ مهم جدا تصحيح اللغة في غاية الأهمية. لا، تبقى أنت كوصية عليها زي ما أنت، ها؟ طيب، تبقى أمواله معك، أنت تنفق عليه، أنت وصي تنفق عليه وتنمي له ماله، حتى إذا تزوج وصار له أولاد، ها؟ صار له أولاد بعد ذلك يرثون هذا المال، إذا مات هو تحول ماله إلى أولاده، إلى ورثته. نعم، مفهوم؟ نعم. أن يكبروا يعني بدارا أن يكبروا، يعني لا تبادروهم، لا تبادروا بأكل الأموال، ها، خوفا من أن يكبروا، خوفا من أن يكبروا. فمسألة الإعراب أن ناصبة، ويكبروا مضارع منصوب بأن، علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة فاعل، الإعراب التفصيلي. خلاص. قوله: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بين سبحانه وتعالى ما يحل لهم من أموال اليتامى اللي هم الايه؟ الأوصياء. الوصي على مال اليتيم إن كان غنيا فليستعفف، ولا يأكل من مال اليتيم شيئا البتة. واضح؟ طيب وإن كان فقيرا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم، لكن بالإيه؟ بالمعروف، بحيث لا يذهب هذا المال. فأمر الغني بالاستعفاف وتوفير مال الصبي عليه وعدم تناوله منه، وسوغ للفقير أن يأكل بالمعروف، سوغ للفقير أن يأكل بالمعروف. واختلف أهل العلم في الأكل بالمعروف ما هو حد إيه؟ ما هو كلمة فليأكل بالمعروف؟ واحد يقول لك المعروف بتاعي كده، ها؟ زي واحد بياكل رغيف والتاني بياكل اثنين والتالت بياكل عشرة، بتاكل عشرة ليه؟ قال كل واحد أدرى بإيه؟ ببطنه. أو لما نصح واحد بياكل كثير فبيقول له يعني ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، قال له كل واحد أدرى بثلثه، كل واحد أدرى بثلثه، ها؟ أي نعم. قال اختلف أهل العلم في المراد بالأكل بالمعروف، فقال قوم هو القرض إذا احتاج إليه ويقضي متى أيسر الله عليه، يعني المال اللي ياخده من مال اليتيم يعتبره قرضا. فخلي بالك بقى اللي بيستدين ويقترض علشان يأكل، هيستدين كتير ولا هيستدين ويقلل بقدر ما يستطيع، لأن حتى يستطيع أن يقضي الدين الذي عليه. هذا تصوير. وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وعبيدة السلماني وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية والأوزاعي رحمة الله عليهم أجمعين. وقال النخعي وعطاء والحسن وقتادة لا قضاء على الفقير. نعم لا اكتبوا أسماءكم أسماء الحاضرين. قال النخعي وعطاء والحسن وقتادة لا قضاء على الفقير فيما يأكل بالمعروف. وبه قال جمهور الفقهاء القول الثاني. وهذا بالنظم القرآني ألصق. ثانيا فإن إباحة الأكل للفقير مشعرة بجواز ذلك له من غير قرض، والمراد بالمعروف المتعارف به بين الناس، فلا يترفه بأموال اليتامى ويبالغ في التنعم بالمأكول والمشروب والملبوس، ولا يدع نفسه عن سد الفاقة وستر العورة. يعني هو الأكل بالمعروف أنه لا يكون مسرفا يتنعم ويترفه بمال اليتيم، ولا أنه يترك نفسه من غير ستر العورة ولا سد حاجته فاقته حاجته الى الايه الى الى الى ما يقيم صلبه. نعم. والخطاب في هذه الايه لاولياء الايتام القائمين بما يصلحهم كالاب والجد ووصيهما. ابو الايتام، لا جد الايتام مفهوم، ووصي الجد وصي الأب. ممكن الأب يطلق مثلا على أبي الأبي مثلا، وقد يراد بالجد أبو الأم، فكل من يصلح أن يكون قيما أو وصيا على اليتيم إن كان من قرابته، وقد ينيب أو وصي الأب. وصي الأب كيف؟ يعني قبل أن يموت وصى يا فلان اختار واحدا من الناس سواء من أقاربه أو من غير أقاربه وأوصاه أن يكون إيه؟ قيما على أولاده. مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذا يسمى إيه؟ وصي الأب. وقال بعض أهل العلم المراد بالآية اليتيم إن كان غنيا وسع عليه وعف من ماله. إن كان اليتيم غنيا يوسع عليه يعيش كما يعيش أمثاله من الإيه؟ من الناس الذين آباؤهم على قيد الحياة إن كانت في غنى. وإن كان فقيرا كان الإنفاق عليه بقدر ما يحصل له، وهذا القول في غاية السقوط. طبعا في غاية السقوط. ليه؟ هو له وجه أيضا، يعني قد يكون الوصي أيضا يحتاج إلى أن يكون رفيقا باليتيم، فإن كان اليتيم غنيا فينفق عليه حتى يعيش كبقية الأولاد من الوسط، من أمثاله في الوسط الذي يعيشون فيه. وإن كان اليتيم أو اليتامى فقراء فإنه ينفق عليهم بقدر ما يحصل لهم حتى لا يتلف الأموال، لأنها قليل فقيرة فهي أموال. فعلى العموم هو رأي، وإن كان الرأي الأول أرجح وأقوى وأفضل وأحسن، لكن التعبير بغاية السقوط تعبير الإمام الشوكاني يعني قوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أي إذا حصل مقتضى الدفع، مقتضى الدفع البلوغ والرشد، ودفعتم الأموال فأشهدوا عليهم أنهم قد قبضوها منكم لتندفع عنكم التهم وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم. وقيل إن الإشهاد المشروع هو ما أنفقه عليهم الأولياء قبل رشدهم، وقيل هو على رد ما استقرضه إلى أموالهم، وظاهر النظم القرآني مشروعية الإشهاد على ما دفع إليهم من أموالهم، وهو يعم الإنفاق قبل الرشد والدفع للجميع إليهم بعد الرشد. وكفى بالله حسيبا، أي حاسبا لأعمالكم، شاهدا عليكم في كل شيء تعملونه، ومن جملة ذلك معاملتكم لليتامى في أموالهم. وفيه وعيد عظيم، وعيد عظيم لمن يفرط ولا يتبع هذه الأحكام. والباء زائدة في كفى بالله حسيبا، أصله كفى الله حسيبا، ولذلك إذا أعربناها نقول كفى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، بالله الباء حرف جر زائد، الله فاعل للفعل كفى، فاعل للفعل كفى، مرفوع محلا مجرور لفظا، مجرور بإيه؟ بحرف الجر الزائد، خلاص. وحسيبا تمييز. تفضل. انتقل بعد ذلك الشوكاني إلى إيراد الآثار الواردة في تفسير هاتين الآيتين. قال قد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يقول لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنتك ثم تضطر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلح وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤونتهم. الآن طيب معظم الناس بالعكس يقول لها خذي وتصرف أنت، لأنه مشغول، مشغول في إيه؟ ها؟ بالجلوس على المقاهي أو مشاهدة التلفاز. وبعضهم يشكو عندما يأتي لمشكلة بينه وبين زوجه وقد يطلق، يقول وقع الطلاق مرة أو مرتين لأنها ما تعملش حاجة، حتى طلبات البيت ما بتجيبهاش. هذه مشكلة، هذه من المصائب التي ابتلي بها المسلمون. لا مش كله، لو كله ستات والمرأة راحت تشتري من من من النساء فلا حرج. لا لو ان معلش لو انه فعلا السوق كله نساء ولا يدخله الرجال، المرأة تقف وتوطي تنقي الحاجة وهي والرجال يمرون من الطريق بجوارها. الغيرة ماتت والأعراض هانت ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قال وقوله قياما يعني قوامكم في من معايشكم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه من طريق العوفي عن من ابن عباس من طريق العوفي. العوفي ضعيف في الحديث. عطية العوفي ضعيف في الحديث. يقول لا تسلط السفيه من ولدك على مالك وأمر أن يرزقه وأمره أن يرزقه منه ويكسوه. أمر الله الوالد أو الولي أن هو الذي يعطي ولده ما يحتاجه. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال هم بنوك والنساء. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها. ضعيف حديث ضعيف. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال هم الخدم وهم شياطين الإنس. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود قال هم النساء والصبيان. وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعه في غير الحق فقال الله ولا تؤتوا السفهاء أمواله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير قال هم اليتامى والنساء. وأخرج عبد بن حميد والمنذري عن أكرمة قال هو مال اليتيم يكون عندك يقول لا تؤته إياه وأنفق عليه حتى يبلغ. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وارزقوهم يقول أنفقوا عليهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد وقولوا لهم قولا معروفا قال أمروا أن يقولوا لهم قولا معروفا في البر والصلة. وأخرج يعني يوصونهم بالبر والصلة صلة الأرحام وبر الوالدين أو الموجود من الوالدين. وأخرج ابن جرير عن ابن دريج وقولوا لهم قولا معروفا قال عدة تعيدونهم عدة تعيدونهم إنك توعده هتقول له يعني إيه إذا أحسنت التصرف فسأعطيك مالا إذا أحسنت التصرف فسأعطيك مالا أو كما يقول الوالد كما سبق يعني يقول الوالد لولده إيه مالي سيصير إليك هذه العدة. وأخرج ابن جرير وابن منذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله وابتلوا اليتامى يعني اختبروا اليتامى عند الحلم فإن آنستم عرفتم منهم رشدا في حالهم والإصلاح في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يعني لا تأكل مال اليتيم ببادرة قبل أن يبلغ فتحول بينه وبين ماله. وأخرج البخاري وغيره عن عائشة قال أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس ومن كان غنيا فليستعفف قال بغناه فليستعفف بغناه يكتفي بغناه ومن كان فقيرا فليأكل معروف قال يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. وأخرج ابن جرير عنه قال هو القرض. وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن ابن عباس قال إن كان فقيرا أخذ من فضل اللبن وأخذ من فضل القوت ولا يجاوز وما يستر عورته من الثياب فإن أيسر فضاه وإن أعسر فهو في حل. وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طرق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم. مال الله مال المسلمين عندما تولى الخلافة أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت أخذت منه بالمعروف فإذا أيسرت قضيت. ولذلك كان هذا رأي في الآية اللي هو القضاء. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لي مال ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذل ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك بماله، ومن غير أن تقي مالك بماله، يعني تركن مالك تحافظ على مالك. طيب بإيه؟ بماله هو، يعني تنفق من ماله هو. وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ، وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال نسختها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية. ثم انتقل بعد ذلك إلى الآيات التي بعدها، وهي قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الشوكاني رحمة الله عليه لما ذكر سبحانه حكم أموال اليتامى وصله بأحكام المواريث وكيفية قسمتها بين الورثة، وأفرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال، ولم يقل للرجال والنساء نصيب، قال للرجال نصيب وللنساء نصيب، للإذان بأصالتهن في هذا الحكم. لأنه لو قال للرجال وللنساء نصيب يمكن أن تكون النساء تابعة للرجال في الحكم، فيقول الفصل دليل على أصالتهن في الحكم، أنهن أصل في هذا الحكم كما أن الرجال أصل في هذا الحكم. واضح؟ ودفع ما كان ودفع ولدفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء. والجاهلية الحديثة أطلت علينا مثل الجاهلية القديمة، فكثير من الناس الآن لا يورثون النساء. كثير من الناس أين؟ من المسلمين لا يورثون النساء، وخاصة في القرى، أصحاب الأطيان. الأطيان جمع إيه؟ جمع طين. ها أصحاب الأراضي والعقارات يورثون أولادهم الذكور ويحرمون الإناث. وأهل الجاهلية كانوا يقولون عندهم تبرير، لأن المرأة لا تحمل السلاح ولا تحمي الذمار، لا تحمل سلاحا ولا تحمي ذمارا. واليوم بعض الفلاحين بيقول لك أصلها لا حرثت ولا عزأت، تأخذ ليه؟ لا حرثت ولا عزأت، تأخذ ليه؟ بعدين بس يعني أهل الجاهلية كانوا يمنعون المرأة الميراث، وكثير من المسلمين اليوم يمنعون المرأة الميراث على سنة أهل الجاهلية. وفي ذكر القرابة بيان لعلة الميراث مع التعميم لما يصدق عليه مسمى القرابة من دون تخصيص. للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، ليس الوالدان فقط. ها؟ وقوله مما قل منه أو كثر، أو كثر بدل من قوله مما ترك بإعادة الجار، والضمير في قوله منه راجع إلى المبدل منه، راجع إلى المبدل منه، مما قل منه أو كثر، قل من إيه؟ مما ترك، خلاص. وقوله نصيبا منتصب على الحال أو على المصدرية أو على الاختصاص. نصيبا حال كونه نصيبا مفروضا، هذه الحال تقديره ايه؟ منصوبا على الحال. طيب او على المصدرية، نصيبا انصبوهم نصيبا، أنصبوهم نصيبا. خلاص يبقى ده المصدريه يعني مفعول مطلق. او على الايه على الاختصاص يا سيكون منصوبا بفعل محذوف تقديره اخص او اعني، اعني نصيبا مفروضا او اخص نصيبا مفروضا. وسيأتي ذكر السبب في نزول هذه الآية إن شاء الله. وقد أجمل الله سبحانه في هذه المواضع قدر النصيب المفروض إجمالا، لم يذكر التفصيل، كل واحد له نصيب مفروض. طيب النصيب المفروض هنا ذكر إجمالا، تفصيله في الآيات الآتية إن شاء الله. ثم أنزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فبين ميراث كل فرد. قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى، المراد بالقرابة هنا غير الوارثين، لأن الوارثين حضروا أو لم يحضروا، فلا بد من أن يأخذوا إيه؟ أن يأخذ كل واحد نصيبه، أن يأخذ كل واحد نصيبه. مفهوم ولا غير مفهوم؟ فالقرابة من غير الورثة هم أداء المنصوص عليه. وإذا حضر القسمة أولو القربى وكذا اليتامى والمساكين، شرع الله طبعا اليتامى من غير الوارثين والمساكين أيضا من غير الوارثين. نعم، شرع الله سبحانه أنهم إذا حضروا قسمة التركة كان لهم رزق، فيرضخ لهم أو فيرضخ لهم المتقاسمون شيئا منها. الرضخ يعني دون النصيب المفروض، يعني شيء حاجة يعني ترضية نفس كما يقال. خلاص. وقد ذهب قوم إلى أن الآية محكمة وأن الأمر للندب للاستحباب وليس للوجوب. محكمة يعني إيه؟ يعني غير منسوخ. أن الآية محكمة يعني لم تنسخ، وأن الأمر فيها للاستحباب للندب يعني للاستحباب وليس للوجوب. ذهب قوم إلى ذلك. وذهب آخرون إلى أنها منسوخة بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر، فبين نصيب كل واحد، فالقرابة الذين ليسوا ورثة ليس لهم شيء، هذا معنى النسخ. والأول أرجح، القول الأول أن الآية محكمة وليست منسوخة أرجح من القول بالنسخ، لأن المذكورة في الآية القرابة غير الوارثين ليس هو من جملة الميراث حتى يقال إنها منسوخة بآية المواريث، إلا أن يقولوا إن أولي القربى المذكورين هنا هم الوارثون، كان حينئذ للنسخ وجه. إذا كان القرابة من الوارثين فالقول بنسخ الآية بالآيات المواريث المفصلة فيكون هذا القول له وجه. وقالت طائفة إن هذا الرضخ لغير الوارث من القرابة واجب بمقدار ما تطيب به أنفس الورثة، وهو معنى الأمر الحقيقي، فلا يصار إلى الندب إلا لقرين. هذا قول ثالث، لأن الآية محكمة والأمر فيها للوجوب، لكن الواجب بقدر ما تطيب به نفوس الورثة أصحاب المال، لأنه المال أصبح للورثة يملكونه هم. والضمير في قوله منه راجع إلى المال المقسوم المدلول عليه بالقسمة، وقيل راجع إلى ما ترك. فالقول المعروف هو القول الجميل الذي ليس فيه من بما صار إليهم من الرضخ ولا أذى. أقول لهم فارزقوهم منه، أقول لهم قولا معروفا، يعني إذا أعطيته فلا تمن عليه ولا تؤذيه بالمن عليه كل شوية تقول له أنا أعطيتك وأنت لا تستحق، أنا غلطان اللي بديتك. ها أين قوله وليخشى الذين لو تركوا هم الأوصياء كما ذهب إليه طائفة من المفسرين، وفيه وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى الذين في حجورهم ما يحبون أن يفعل بأولادهم من بعدهم. وقالت طائفة المراد جميع الناس، أمروا باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حضورهم. وقال آخرون إن المراد بهم من يحضر الميت عند موته، أمروا بتقوى الله وبأن يقولوا للمحتضر قولا سديدا من إرشادهم إلى التخلص عن حقوق الله وحقوق بني آدم. أيقول له يا فلان هو محتضر حضرته الوفاة يعني في حالة النازلة كما يقال، إن كان عليك دين فبينه، إن كنت تريد أن توصي بوصية فأوصي. هذا هو ليه؟ هذا هو تقوى الله عز وجل، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طيب، وإلى ترك التبذير بماله وإحرام حرمان يعني ورثته كما يخشون بعضهم، بعض الناس ممكن لأن أولاده غير بارين به فيريد أن يحرمهم من الميراث، فيقال له اتق الله، فيقال له اتق الله ولا يجوز لك أن تحرمهم من الميراث، فإن الميراث لا علاقة له ببر ولا بعقوق. واضح يا مشايخ؟ طيب، كما يخشون على ورثتهم من بعدهم ولو تركوهم فقراء عادة يتكففون الناس. وقال ابن عطية: الناس صنفان، يصلح لأحدهما أن يقال له عند موته ما لا يصلح للآخر، وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية. تندبه يعني توصيه إيه؟ أن يوصي، يوصي من إيه؟ من بجزء من ماله، ويحمل على أن يقدم لنفسه، وإذا ترك ورثة ضعفاء مفلسين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاختيار، فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين، وربما يكون أفضل. قال القرطبي: وهذا التفصيل صحيح. قوله لو تركوا صلة الموصول، والفاء في قوله فليتقوا لترتيب ما بعدها على ما قبلها، والمعنى: وليخشى الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافا، شارفوا يعني على الموت، أشرفوا على الموت وبعدين وتارك ذرية ضعيفة، ذلك عند احتضارهم خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم. ثم أمرهم بتقوى الله والقول السديد للمحتضرين أو لأولادهم من بعدهم على ما سبق. قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى. طيب، نقف عندها، نقف هنا عند قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى. نكمل إما نكمل هذا الدرس بعد الصلاة ثم ننتقل إلى رد الشبهات، أو نبقيه إلى الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.